يقول هذا وقع في الحديث لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني الواردة في كتاب فضل الإسلام. وجوابه أن الضمير يعود إلى الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام لقد جئتكم بطريقة بيضاء نقية. ووقع مثله في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتكم على البيضاء الحديث. فالبيضاء صفة لموصوف محذوف تقديره الطريقة أو المحجة وما كان في معناهما، ولم يروى بزيادة المحجة، فما يذكره بعضهم من قولهم ورد في الحديث لقد تركتكم على المحجة البيضاء لا أصل له، بل الحديث محفوظ بلفظ لقد تركتكم على البيضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.